السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد، والموسم الثامن من القصة العالمية زوارات القبور، تأليف الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. لو ما سمعتش أي جزء من القصة قبل كده، هتلاقيني سايبلك رابط فيه كل الأجزاء في أول تعليق تحت الفيديو. تنويه: القصة مبنية على أحداث كتير حقيقية، سواء من عالم الجن أو الإنس، وعلشان كده بتاخد وقت ومجهود كبير جدا من الكاتبة العبقرية، وكمان وقت التسجيل وجب التنويه مش أكتر. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. ممكن تتمنى أمنية في يوم وتنساها، وما تفتكرش أنك اتمنتها في يوم غير لما تشوفها بتتحقق قدامك. أنا افتكرت حاجة مهمة قوي، افتكرت لحظة ملل مريت بيها وكنت بتأمل في السماء. وقتها شفت شهاب، وأول ما شفته افتكرت أني قريت في كتاب أنك لو شفت شهاب في السماء وتمنيت أمنية بتتحقق. أنا فاكرة ساعتها كويس، فاكرة أني تمنيت أن أخرج من رتابة الواقع الممل وعيش كل يوم مغامرة جديدة، وأحب بطل يشبه أبطال الروايات اللي بقرأهم. وبتفكير طفلة عيني لمعت وهي شايفة الشهاب وبنطق الأمنية، بس أنا مفتكرش أني تمنيت خطورة مميتة. أيوة، خطورة مميتة وحروب ما بتنتهيش تعكر صفو الحياة اللي تمنيتها، ولكن لكل حاجة ضريبة. عاوز أطمنكم علينا، إحنا بخير والحمد لله لحد دلوقتي، المملكة في أحسن حالتها، أنا مركزة كويس أوي في المذاكرة، لكن زي ما أنتم متعودين طالما بكتب لكم يبقى فيه مشكلة. كنت نازلة الكلية وهفاف كان بايت لوحده في المملكة، لأنه قال لي إن في اجتماع مهم مع وزراء مملكته المسؤولين عن كل القبائل اللي بتعيش في المملكة، ولأني لما بكون هناك مش بنام علشان هناك الليل عندهم هو النهار والعكس صحيح، فأكيد طبعا مش هعرف أنام هناك غير في الأجازة علشان مش بكون مضطرة أصحى بدري. وأنا في الكلية وأثناء المحاضرة لقيت نيروز داخل من باب القاعة، وطبعا محدش شايفه غيري، لكن كنت مستغربة لأنه أول مرة يعملها. جي قعد جنبي وبصلي وابتسم، وأنا حاولت أشاور كده علشان ما تكلمش وأقوله بالإشارة اللي جابك، لكنه ضحك وفضل يتنطط في المدرج وكل شوية يطير كشكول حد من زمايلي، وعمل تشتت للكل. وأنا قاعد أقول جوايا: طيب يا نيروز لما تخلص بس المحاضرة. وأول ما خلصت المحاضرة نيروز اختفى، بجد بقى شقي جدا. كنت خارجة من القاعة وسمعت حاجة وقفتني، وقفت لما سمعت اتنين من زمايلي الشباب بيتكلموا عن داني. انت سمعت عن قضية الواد اللي من الكلية هنا اللي اسمه داني ده؟ ايوه ده بقى ترند يا ابني، تفتكر فعلا هو اللي قتل الناس دول؟ مش عارف، بيقولوا انه رافض يتكلم خالص ومضرب عن الطعام، بس الدنيا مقلوبة، اصله طلع امريكاني علشان كده الدنيا قايمة وما قعدتش. ايوه انا سمعت كده، بيقولوا ان السفارة الامريكية اتدخلت وحد منهم هيجي يتفاهم معاه. قعدت على اول كرسي قابلني لاني حسيت ان دايخة اول ما سمعت الكلام ده. الله يخرب بيته، هو لسه عايش؟ يا ترى هيجيب سيرتي؟ ريم اخص عليك يا نيروز، هو انا ناقصك دلوقتي؟ خضتني يا اخي. بلعب معاك، انت بقيت شقي جدا، بطل رخامة بقى وروح على القصر، انا مشغولة دلوقتي. عاوزاني امشي يعني؟ ماشي يا ريم، مش هقولك بقى مين اللي قاعد مع سيدي في القصر. يا خرابي انت بقيت فتان كده من امتى؟ خلاص انا ماشي، استنى بس، مين اللي قاعد مع هفاف؟ شيطعونة. يا ساتر اسمها مرعب قوي، مين دي وقاعدة معاه ليه؟ انا معرفش غير ان اسمها شيطعونة بنت برقوش، وانها ملكة من الابلسة. يا منجم من الابلسة يا رب، انا عارفة اننا مش هنخلص. روحت وفتحت الفيسبوك علشان اشوف ايه حكاية داني اللي بقى ترند ده. انا ما كنتش بفتح الفيسبوك كتير علشان اركز في المذاكرة، وفعلا لقيت الدنيا مقلوبة عليه وكل المواقع والبرامج ملهاش سيرة غير داني. ربنا يستر، ده لو جاب سيرتي هتبقى كارثة. بصيت بصة سريعة على المسجات ولقيت رسالة من مرات اسلام. انا ما كنتش برد على اسلام من وقت المشكلة اللي حصلت بينا، لكن ما حبش مراته تعرف اننا زعلانين. كانت بتسأل عليا وردت عليها عادي وسلمت عليها. لقيت رسائل كتير من اسلام لكني ما فتحتهاش، انا لسه زعلانة منه جدا جدا. فضلت قاعدة مخنوقة قوي لحد ما رجع حفاف بالليل. مساء الخير، وحشتيني اول يوم ده. وانت كمان وحشتني، طمني أخبار اجتماع الوزراء إيه؟ عملتوا إيه فيه؟ بصراحة ما كانش اجتماع. خرج كتاب العهد الجديد من هدومه وقال: كتبنا العهد الجديد، مرضتش أقولك علشان ما تخافيش. بدم مين؟ واحد من الصحراء. طب في حاجة جديدة؟ في شوية محاولات من الأبلسة العادي، يعني هم مش هيسيبوني. وأخبار شط عيونة إيه؟ المرة الجاية لما تخلي نيروز يفتن عليا خليه يقولك الاسم كتير علشان تحفظيه صح. مش موضوعنا اسمها، انت ما تكلمتش وحكيت لي عنها ليه أول ما جيت؟ هو أنا مش لسه بقولك إن في محاولات من الأبلسة؟ دي أول محاولة، شيطعونة بنت برقوش جاية تساومني على الممالك اللي فيها الطرق التجارية، هي واحدة من أصحاب هند. طب شفت المصيبة اللي أنا فيها؟ قصدك يعني علشان حكاية داني مش عايزك تقلقي؟ ما قلقش إزاي؟ ده لو اتكلم هروح في داهية. ما تقلقيش طول ما أنا معاكي. بس دي حاجة أنت ما تقدرش تتحكم فيها، دي ممكن تبقى فضيحة، ممكن أترفض من الكلية. لو اتهمك مش هتكون نهاية المطاف، الأهم إنه ما يقدرش يثبت اتهامه. قربت منه لقيته سخن جدا. إيه يا حبيبي، أنت نسيت برد جسمك ولا إيه؟ حررت الأوضة. لا ما نسيتش، أنا بس مشدود شوية وأحيانا بفقد السيطرة. مشدود ولا متضايق؟ الاتنين. في عالم الجن، قصر الملكة شمس القواميد، غريمة هند. أكتر حد هند بتكرهه بعد هفاف، علشان تعتبر أقوى منها وعندها قوة ملهاش حدود ومملكة ضخمة جدا. اتفاجأت الملكة شمس برسالة من هند بتطلب فيها مقابلتها لأمر مهم. مسكت الملكة شمس الرسالة وابتسمت بسخرية وقالت للوصيفة بتاعتها: روحي بلغي الرسول إني ما عنديش مانع أقابل هند. خرجت الوصيفة وصرحت شمس وهي بتقول: غريبة يا هند، يا ترى عاوزة إيه؟ في مشهد غريب، دخلت هند قصر شمس وهي معاها جيش من الحرس. نزلت شمس من على كرسي العرش بتاعها وهي بتضحك بصوت عالي وقالت: ايه كل دول يا هند؟ انت جاية تتكلمي ولا تحاربي؟ انت للدرجة دي خايفة مني؟ انا لو بخاف ما كنتش حافظت على مملكتي اللي هي تقريبا ضعف مملكتك. ما تخليهاش تكبر في دماغي يا هند وتخليني افكر احاربك. انت ما تعرفيش جيشي دلوقتي عامل ازاي. خلينا في المهم يا شمس، اقعدي. قعدت هند مع شمس اللي سألتها: ايه بقى سبب الزيارة الغريبة دي؟ عرفت اللي حصل في الحرب مع مملكة المسلمين؟ انهي مملكة فيهم يا هند؟ ممالك المسلمين كتير. مملكة هفاف يا شمس. هفاف؟ مش ده المارد اللي كان دميان بيربيه؟ ايوه هو. وازاي بقى عنده مملكة؟ ده حكاية يطول شرحها يا شمس، انت بعيدة قوي عننا علشان كده ما وصلتكيش اخبار المملكة دي. اخبار ايه؟ مش دي مملكة دميان وهو مات والمفروض يحكمها ظهار بعد موته؟ اتقتل دميان، اتقتل ما ماتش. هفاف قتل وقتل ظهار يا شمس، وهو اللي قتل شسبان واريان برضو. ازاي وانتوا سبتوه عايش لحد دلوقتي عادي؟ هفاف مش سهل، حاولنا قتله كتير وحاربناه. ايه ما سمعتيش عن الحرب الاخيره بتاعتي؟ سمعت لكن ما اعرفش كانت مع مين. انت عارفه انك انت اخر واحده ممكن اهتم لاخبارها يا هند. هفاف انتصر عليا يا شمس، واخد مني ارض فيها اهم الطرق التجاريه وبيدفعني ذهب علشان اعدي منها. اكيد بتهزري، هفاف العيل ده اللي كان بيجي يلعب حوالينا واحنا قاعدين في المجلس عمل كل ده. ما بقاش يلعب حوالينا، بقى بيلعب معانا، او بمعنى اصح بقى يلعب بينا. مملكته بقت مملكة دميان وشصبان واريان، وضم منهم الاراضي بتاعتي. هفاف بيكبر يا شمس ولازم نوقفه. طب ما تسيبيه يكبر يا هند، ما هو كان من المقربين لسيدي ابليس، طبيعي يبقى كبير. بلاش عداء معاه علشان ما يغضبش عليكي ابليس. تفتكري لو كان لسه من المقربين كان هيسيبني حربه اصلا؟ يا شمس هفاف بقى مسلم، اسلم من سنتين. انت كلامك كله يضحك النهارده، مين ده اللي اسلم؟ هفاف اللي كان اكتر منك ومني ولاء لابليس، اسلم ازاي؟ عشق بنت بشرية وتجنن من بعد ما هي كمان حبته، أسلم وتجوزها علشان هي مسلمة. ومش بس كده، جابها وفرض وجودها علينا وبقت ملكة المملكة المسلمة. حط إيدك في إيدي علشان نمحيه من على وش الدنيا ونقسم أراضي مملكته. والمجلس والسيد إبليس أكبر داعم لينا. ها قلت إيه؟ ماشي يا هند، ليه لأ؟ نقتله بس بشرط. شرط إيه؟ وإحنا بنقسم هاخد الأرض اللي فيها الطرق التجارية. نعم ده على جثتي هنقسم، آه لكن الأراضي بتاعتي هترجع لي أنا. طب سيبيني أفكر واتحرى شوية عن هفاف وأعرف أخباره وبعدها هرد عليك. ماشي يا شمس. رجعت هند لأسرها وفضلت شمس مستغربة من كلام هند. آخر معلوماتها عن هفاف إنه قائد جيش دميان وإنه من المقربين في مجلس الأبلسة، ولأنها بعيد فمش بتحضر للمجلس كتير. ندهت لواحد من الجنود وطلبت منه يروح قرب مملكة هفاف القريبة من ممالك هند. قالت له يدخل كضيف هناك وينقل لها أخبار المملكة. في البيت كنت نايمة وتعبانة وما قدرتش أروح الكلية، حاسة أني مش قادرة أقوم من مكاني. قلت بلاش كلية النهاردة لأني على الأغلب لو رحت مش هفهم حاجة بسبب أني عندي صداع شديد. هفاف كان لسه نايم، هو أصلا مش بيصحى غير مع نهاية اليوم زي كل الجن، بيناموا بالنهار مش بالليل. قمت وصحيته لأني كنت عاوزة أطلب منه طلب غريب لكني محتاجاله. هفاف اصحى. ايه يا ريم مالك؟ ماليش، طلب صغير بس ونام تاني. قعد وقال طلب ايه؟ ممكن تبعت حد من الحراس وتديله موبايلي يسجل المحاضرة في الكلية، اصلا انا تعبانة ومش قادرة انزل. يسجلك بالموبايل؟ امال هيسجل ازاي؟ ما يكتبلك احسن بدل ما ترجع تكتبيها تاني. بجد؟ يعرف يكتب المحاضرة والمصطلحات الطبية بالانجليزي وكده؟ انت فاكرة ان الجن ما بيعرفوش لغات؟ طب حلو قوي، ابعت حد بقى يكتب للمحاضرة. ساعتها بعت واحد من الحرس، بجد لو كتبها كويس انا هستغل الموضوع ده الفترة الجاية. رجعت نمت تاني وبعد شوية صحيت وخرجت برا، لقيت على الترابيزة ثلاث ورقات مكتوب فيهم المحاضرة مرتبة وبخط حلو جدا، وكل المصطلحات الطبية مكتوبة بشكل صحيح. قعدت اذاكرها، وهفاف صحي قبل العصر على طول علشان يلحق يصلي الظهر. ضحك لما شافني بقرأ في المحاضرة اللي كتبها الحارس وقال عارف يكتبها لك؟ ايوه ده خطه حلو قوي. طب لو خلصتي تعالي المملكة معايا. خلاص ماشي. بعد ما افطرنا رحت معاه للمملكة، لاحظت حالة تأهب من حراس القصر اكتر من العادي. اول ما وصلنا قرب قبيل وانحنى وهفاف سألوه في جديد يا قبيل؟ رصدنا يا سيدي على الحدود جندي هجين من المرضى المهجنين جاي زيارة، بس أنا مش مرتاح لوجوده، حاسس إن حد بعته الغرض معين. وإيه سبب الزيارة؟ بيقول إنه سمع عن المملكة وحب يزورها ويتفرج عليها فقط. هو اتجه للمسجد الكبير على طول وساحة الاحتفالات اللي على البحر. خلي عينك عليه ويتراقب كويس، ولما يخرج ابعت حد وراه يشوفه هيستقر في أي مملكة. خرج قبيل وأنا قلت الهفاف في إيه يا حبيبي؟ ولا حاجة ما تقلقيش. تقولي ما تقلقيش واتفاجئ بعد كده ان في مشكلة كبيرة. المشاكل جزء من حياتي. الجزء الاكبر طبعا. ده قدر يا ريم، بس علشان ما تتفاجئيش انا شامم ريحة حرب كده جاية من بعيد. يا مصبتي تاني وتالت ورابع، طول ما انا عايش هفضل معاهم في حروب، مش هتنتهي بنا الحروب الا بموتي. بعد الشر عليك، خلاص يا رب ما تنتهي الحروب، بس ليه طيب حرب تاني؟ هند مش هتسيب أرضها. طب خلاص ما تسيبها لها أنت، يعني الأراضي تروح ولا يقتلوك؟ يقتلوني أو أخسرها في الحرب، لكن ما تنزلش عنها. يا هفاف بلاش تركب دماغك، ابعد شوية عنهم وما تدلهمش فرصة يقتلوك، مش كل مرة تسلم الجرة. ما تقلقيش عليا. أما لأ على مين طيب؟ ما أنا ماليش غيرك. أقولك انسي موضوع الحرب، ده مجرد توقع، يلا بقى علشان التدريب. يلا ويا رب يطلع توقع غلط. نسيت أقول لكم أنا بقيت جندي شاطر قوي، ده بالنسبة لحد بشري يعني، بقى عندي خفة ومهارة في استخدام السيف، والتدريبات كانت بتصعب وبتشتد، بس أنا تعودت عليها، واعتبرتها ساعة رياضية يوميا، لحد ما هفاف قال لي بعد انتهاء التدريب، بالليل هدربك تاني بس بشكل مختلف. مختلف إزاي؟ أعلمك مهارة جديدة. خلاص ماشي، بس خد بالك بقى، أنا كده بقيت شاطر قوي، أنا ممكن كده أحارب معاك الحرب الجاية دي. وهتعرف جنود المملكة من جنود الأعداء إزاي؟ أنت تخليهم يلبسوا يونيفورم أصفر مثلا علشان أعرفهم. عاوزة تلبس جنود الجيش أصفر؟ أو أحمر زي الأهلي. أو أبيض زي الزمالك. كنا بنهزر بعد التدريب والدنيا كويسة، لحد ما لقيت حارس طاير وقرب مننا. انحنى الهفاف وقال: السيد قابيل بيبلغ جلالتك بضرورة حضورك للقصر حالا. رجعنا في لمح البصر لقينا قابيل شكله مش طبيعي وخايف، بص لي هفاف وقال: ادخل انت يا ريم. دخلت الأوضة ورميت ودني لبرا، لو عليا مش عايزة أدخل، عاوزة أفهم، لكني ما أقدرش أعارض هفاف طول ما في حد موجود، علشان دي حاجة بتخرجه عن شعوره، وأنا بقيت أخاف من عصبيته من ساعة آخر ألم أخدته. في إيه يا أبيل؟ الجندي اللي بلغت جلالتك بشأنه قبل كده طلع من جيش الملكة شمس القواميد. شمس هتبعت جندي هنا ليه؟ دي ملهاش أي علاقة معانا، لا سياسية ولا اقتصادية، وده يؤكد لنا إن في حاجة بتحصل من ورانا يا سيدي. اسمع يا أبيل، أنا لي عين على هند في الجيش بتاعها وقريب منها جدا. هند بتتابع أخبار شمس الدافع الغيرة، بكرة هبعت له ممكن يكون سمع أي خبر جديد. إحنا يا سيدي لازم نحط احتمالية تدخل شمس في سياستنا بأي شكل ونشوف هنعمل إيه. شمس جيشها ما نقدرش عليه. أبيل أنا مش عاوز كلام فيه إحباط أو استسلام، ما تسبقش الأحداث. أنا عارف إن في حركة مش طبيعية وحاجة بتتم بين الأبلسة من ورايا، خصوصا بعد مقابلة شيطعونة اللي ما كانش ليها لزوم. وتفسر بإيه إصرار شيطعونة إنها تقابل جلالتك؟ تمويه، بتعرض علي تعاون، بتحاول يبقى ليها رجل جوه المملكة. لا شيطعونة ولا شمس قريبين ولا ليهم مصلحة معانا، ولا حتى محتاجين الطرق اللي عندي، لأنهم أقرب حد الأسواق الشمال. يبقى الموضوع مش تجارة زي ما بتدعي شيطعونة، هي عاوزة تدخل هنا تشوف الأوضاع عن قرب علشان تبلغهم يعرفوا يضربونا ازاي بعد كده، وعشان كده رفضت التعاون معاها، رغم ان بنظرية مادية المفروض النوافذ شيطعونة غنية وهتدفع كتير قوي من المقبرة اللي سرقاها. وأوامر جلالتك ايه؟ بكرة هبلغك بتغيرات هعملها في الجيش، لكن حاليا ولا اي حاجة. يلا اتفضل انت. ساعتها انحنى قابيل وخرج، وانا خرجت من الأوضة. هفاف هو في ايه؟ ولا حاجة ما تقلقيش. قابيل كان مرعوب وهو بيتكلم عن اللي اسمها شمس. هي مين دي يا هفاف؟ شمس القواميد، شفت انت صورتها في الكتاب قبل كده؟ الكتاب؟ انا مش فاكراها. هي زي هند كده ولا زي نايا؟ زي هند بس بجيش اقوى بكتير. يا لهوي، هو في جيش اقوى من جيش هند؟ ايوة. طب ايه معنى انها تبعت حد للمملكة؟ كله هيبان بعدين. انا خايفة قوي. عليا ولا على المملكة ولا على نفسك؟ عليك طبعا. وانا خايف عليك وعلى المملكة يا ريم. هفاف كان محتار، ما حسيتش انه بالقلق ده قبل كده ولا حتى في حربه الاخيرة. اول مرة حس ان هفاف والمملكة مهددين من حاجة اقوى منهم. كل مرة كنت بكون خايفة لكن بكون متأكدة ان هفاف قدها. المرة دي في حاجة جوايا محسساني انه مهدد بجد اكتر من اي حرب عدت. كنت بصاله وسكتة وشايفة الحيرة في عينه، لاحظ عليا اني مركزة معاه قوي وقلقانة. فروح معايا البيت بدري في اليوم ده وقال لي انه هيوديني مكان جديد عمري ما شفته قبل كده. هتوديني فين؟ هوديكي جبل عالي جدا في مكان صحراوي. جبل عالي في الصحراء؟ ليه؟ هتعرفي هناك. اوعى تكون هترميني من فوق. كل شيء جايز. اكلنا مع بعض وبعد كده نقلني للجبل، بس مش فوق الجبل، ده كهف كبير جدا. دخل وكان بيشد ايد لجوه وانا كنت حاسه بالخوف، اول مره ادخل مكان زي ده. دخلت لجوه واتفاجئت ان في تجويف كبير في حجم غرفة صغيرة جوه الجبل. في فتحة في المكان زي شباك، وفي فانوس متعلق على الحيطة كان مطفي وهفاف نوره، وفي صندوق وخشبة كبيرة على صخرتين تشبه ترابيزة وفرشة كمان. ايه ده يا هفاف؟ مين اللي كان موجود في المكان ده قبلنا؟ المكان ده بتاعي، انا اللي كنت باجي هنا زمان. وكنت بتيجي هنا ليه؟ كنت بختلي بنفسي هنا لما اكون حاسس ان مشوش. تعالي بص هناك. قربت من الفتحة اللي في الجدار، قرب هفاف منها الفانوس وكانت تشبه لشباك لكن ما كنتش شايفاها من شدة الضلمة. المنظر برا كان حلو قوي، جبل تاني في الوش ومساحة فاضية كبيرة جدا وفي شلال مية قريب. ده صوت شلال؟ بالنهار هتشوفيه. انت رايق قوي، كل الأماكن الخاصة بتاعتك جميلة جدا وهادية. هفاف بصصلي بتركيز وانا سألته: ايه يا حبيبي بتبصلي كده ليه؟ أنا مش جايبك أفرجك على المكان، في حاجة لازم أعملها وحاجة أنت كمان لازم تعمليها. حاجة إيه؟ فتح الصندوق وطلع كام ورقة حطوهم على الخشبة وطلع حاجة تشبه الكوباية النحاس. إيه الحاجات دي؟ هعلمك رسمة وعايزك بعدها ترسميها على الورقة. دي لعبة؟ اعتبريها لعبة. حط قدامي ورقة وجاب ريشة ومادة لونها أحمر. بدأ يرسم قدامي رسم الدايرة جواها طلاسم وحروف وأرقام تشبه للسحر بالظبط، أو معرفش دي إيه، أنا مش فاهم. خلصها وقال: تعرفي ترسمي الرسمة دي؟ ساعتها خفت واتضايقت، بقالنا فترة متجوزين عمره ما طلب مني أفهم أو أكتب أي طلاسم، وده كان مطمني، لكن لما طلب مني أرسم الطلاسم دي حسيت بشك من ناحيته وقلق. ريم. نعم. ارسم الرسمة دي. ليه؟ إيه ده أصلا؟ ارسميها يا ريم وهفهمك بعدين. لا فهمني الأول، إيه معنى الطلاسم دي؟ عهد. عهد يعني إيه؟ هترسمي الرسمة دي ولما ترسميها صح هترسميها بدم بعد كده، يعني دمك ودمي نخلطهم ببعض وترسمي بيهم زي اللي في الورقة كده. وبعدين؟ بس كده، هفهمك بعدين احنا عملنا كده ليه. فضلت بصاله وسكت. مالك بصالي كده ليه؟ علشان انت اول مرة تطلب مني حاجة تخوف. وايه اللي يخوف في كده؟ اللي بتطلبه ده طلاسم وحاجات مش مفهومة، واستخدام الطلاسم دي للبشر حرام، خصوصا وانا معرفش ايه معنى المكتوب ده. دي لغة الكتابة عندنا يا ريم، الكلام ده ما فيهوش اي حاجة حرام، لكن دي الحروف والارقام اللي بتسيطر على طاقة الجن فقط، مش اي كلام باللغة دي يبقى طلاسم سحرية او شرك. هو انت مش واثقة فيا؟ هفاف حس بيا كده، انا في كهف جوه جبل مع مارد من الجن وبيطلب مني ارسم حاجات انا مش فاهماها وكمان بالدم. لو شلت بقى من جوايا مشاعر الحب ناحيتك كنت اكيد هموت من الرعب في موقف زي ده. انا بعمل كده علشانك انت، فهمني. طيب ده عهد الدم التوكيلي، او بمعنى ابسط ربط، علشان لو كنت في اي مكان في العالم اعرف مكانك، سواء في عالم الجن او الانس، تحسبا بس لاي حاجة ممكن تحصل في الايام الجاية. يعني الكلام ده مش حرام؟ لا مش حرام، ده مجرد قوة استشعار بطاقة الأثير الخاص بيكي، وده يسمح لي بتتبع الجسد الحقيقي. بصراحة ما فهمتش أي حاجة. بص يا ريم، جسدك الأثيري هو جزء من جسدك الحقيقي، لكنه الجزء الأكثر رئة، جزء من جسدك طيفي أو نوراني، ليه طاقة ممكن تكون عالية أو بسيطة، وكل ما عليت طاقة الأثير بتاعك كل ما كان جذبك لطاقة الجن أعلى. علشان كده ربط طاقة الأثير بطاقتي أنا هتخليني استشعر طاقتك في أي مكان، حتى لو جوه عالم الجن. أنا قرأت حاجة زي كده بس كنت فاكرة إن ده مش حقيقي. لا حقيقي. يلا بقى ارسمي. بصي أنا هحط الورقة قدامك على الحيطة وارسم خطوة بخطوة وانت ورايا، بس لما نخلط الدم الأول. ماشي. طب هنخلط الدم إزاي؟ مسك إيدي وخرج مخلب من إيده وقال: غمضي عينك، هعمل لك جرح صغير. غمضت عيني وحسيت بشقة قوية، وبعدها فتحت كان هفاف بيعصر دم من ايدي جوه الكوباية النحاس. بعدها عور ايده ونقط برضو دم وقال ان ارسم بالدم اللي جوه الكوباية. بدأ يرسم قدامي خطوة بخطوة وانا ارسم وراه، وبعد ما خلصت الرسمة اخدها وحطها في ايده ولحها لحد ما بقت رماد ونفخها كده لبرة من الفتحة اللي في الجبل. لحظتها حسيت بدوخة وهو مسكني قبل ما اقع. ايه ده؟ انا دخت قوي. دقايق وهتكون كويسة جدا. بعد دقايق بالفعل بقيت كويسة، لكن قررت انا وهفاف نبات الليلة دي في الجبل علشان اشوف الشلال الصبح. في مديرية امن القاهرة بحضور 2 محاميين من السفارة الامريكية كان بيتم التحقيق مع داني في وقعة قتل الجاسمين والدكتور شهاب. بدأ التحقيق مع داني بسؤاله حضرة الرائد محمد شاكر: دلوقتي معاك المحامي اللي بعتته السفارة يا داني، ولازم تتكلم. ايه أقوالك في اتهامك بقتل زميلتك جاسمين والدكتور شهاب يا داني؟ أنا ما قتلتش حد وما عنديش دافع للقتل أصلا. لما وصلت قوات الشرطة للمكان انت كنت موجود بجوار جثتين، واحدة لزميلتك جاسمين اللي بتحمل الجنسية السعودية، والتانية لدكتور شهاب اللي بيحمل الجنسيتين السورية والأمريكية. تقدر تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ مش انا اللي قتلتهم، ريم هي اللي قتلتهم. ريم مين يا داني؟ ريم محمد فاضل، زميلتي في كلية الطب في سنة تانية. وقتلتهم ليه؟ السؤال ده حضرتك تقدر تسأله الريم. طيب قول لي يا داني، انت وريم كنتوا أصحاب ولا هي وجاسمين أصحاب؟ ايه علاقتها بيكم عموما، يعني انت وجاسمين والدكتور شهاب؟ زمايل زي ما قلت لحضرتك، هي كانت بتاخد محاضرات عند الدكتور شهاب في الجيم بتاع جاسمين واتخنقت معاهم وقتلتهم. وازاي بقى بنت قدرت تقتل اتنين وتعورك وهي لوحدها؟ ما كانتش لوحدها، كان معاها قوة غير مرئية. نعم ايوة يا فندم، البنت دي بتمارس السحر وعايشة لوحدها وبتوهم الناس انها متجوزة، لكن في الحقيقة هي عايشة مع الجن، وواحد منهم مارد قوي جدا هو اللي ساعدها تقتل جاسمين وشهاب. انا شفته بنفسي. وانت بقى عاوزني اكتب الكلام ده في المحضر؟ مش عارف، حضرتك سألت ايه اللي حصل وانا جاوبت باللي حصل كله. ساعتها بص الرائد للمحامي اللي حاضر مع داني وقال له: واضح كده ان موكلك بيحاول يدعي الجنون علشان يهرب من اللي عمله وما يتحسبش. بالعكس يا حضرة الرائد، موكلي في كامل قواه العقلية، سليم تماما. حضرتك تقدر تتحرى عن البنت المذكورة الأول وبعد كده نشوف هو مجنون ولا عاقل. ماشي، بس عموما روتونيا لازم يخضع للكشف النفسي. اكتب يا حضرة الأمين أمر ضبط وإحضار الطالبة ريم محمد فاضل سنة تانية كلية الطب جامعة بدر. روح اتواصل مع الكلية وهات بيانات الطالبة دي وعنوانها. في قصر الملكة شمس، رجع المارد اللي بعتته يتقصى عن أخبار المملكة ويشوفها. حضر قدام الملكة شمس اللي كانت قاعدة على عرشها وحواليها الوصفات بيخدموها. كانت ماسكة كاس من الدم بتشربه ومستمتعة جدا بمشروبها المفضل اللي بيقدم ليها من كبار الصحراء، وهو دم الأطفال اللي بيتقدموا كقربان. انحنى المارد احترام للملكة شمس اللي ابتسمت وسألته: ايه الأخبار يا مرجان؟ طمني، شفت ايه في مملكة هفاف؟ شفت مملكة كبيرة على البحر، أقرب قبيلة مائية منهم قبيلة الحساسمة، مملكة يبان عليها أثر التقدم والرفاهية. معظم اللي شغالين في الصناعات من الشباب الصغير والشيوخ والنساء، أما الرجال اللي عرفته إن معظمهم شغال في الجيش. حتى الأطباء والمهندسين بيتدربوا يومين في الأسبوع في مقرات الجيش. وعلى فكرة جيش المملكة دي عرفت إنه كبير برضه، لكن طبعا قوته ما تتقارنش بقوتنا. وسمعت ايه عن الملك؟ العامة هناك بيحبوا الملك جدا، خصوصا في الاراضي اللي كانت تابعة الهند وانضمت للمملكة، وبيقولوا انه هو اللي رجعهم ارضهم، وانه كمان سايب كل اهل ملة منهم على دينه، مسيحيين ويهود. وسمعت حاجة عن البشرية زوجة الملك؟ ايوة، اهل المملكة بيقولوا انهم بيشوفوها في الاعياد والاحتفالات فقط، بتظهر مع الملك وتحتفل مع أهل المملكة والجيش. غريبة، يعني كلام هند عن هفاف طلع صحيح. معقول؟ إزاي قدر يعمل كل ده؟ اسمحي لي يا جلالة الملكة، في رحلتي للمملكة قابلت صديق قديم ليا يعرف هفاف بشكل شخصي، وحاليا هو مطرود من المملكة مع كل اللي انطردوا من مملكة شسبان، وقال لي إن هفاف لي قدرة قيادة وقوة تأثير على الجيش، علشان كده كسب ولاء جيش دميان، وعلشان كده برضو الجيش كان في صفه وساعده يقتل دميان وضهار ويتربع على عرش المملكة. وقال لي انه عنده ذكاء خارق وكان بيكتشف اي خاين في الجيش ويعدمه. تقصد اننا قدام شخصية قيادية قوية؟ بالظبط كده، ده غير انه مش بيخضع لتهديد هند ومجلس الابلس خالص، ودايما يتحداهم. وفين السادة من ابناء ابليس؟ فين صاروخ ومصوت وثبر؟ ازاي سابوه يوصل لكده؟ انا عاوزة مقابلة ضروري مع احد السادة. السادة يا سيدتي وعلى رأسهم السيد ابليس لا يخفى عليهم خافية في العالم السفلي ولا العلو، واكيد عارفين. بعد تفكير كتير جدا طلبت شمس معاد مع ابن ابليس الاكبر صاروخ، صاروخ اخو داسم الكبير، وبعتت لهند معاد المقابلة مع صاروخ علشان يوصل صوتهم لابليس ويجيب لهم الإذن بالحرب مع باقي الأبلسة ضد هفاف. وصلت رسالة شمس الهند اللي قرأتها وضحكت بفرحة وهي بتقول: كنت متأكدة إن شمس هتتجنن لما تشوف حجم المملكة بتاعت هفاف. قابل يا هفاف بقى اجتماع على شرف نهايتك مع صاروخ يوصل للسيد إبليس شخصيا، متأكدة إننا هناخد الإذن بالحرب. صحيت تاني يوم في الجبل، جريت على الفتحة بتاعت الكهف ووقفت أتفرج على الشلال، وكان حلو جدا. أنا معرفش المكان ده فين في الدنيا، بس حقيقي هو حلو قوي. فضلت أتفرج شوية على جمال الشلال. الغريب إني شفت بره جني أسود كأنه ظل بيمشي على إيده ورجله زي الحيوانات. صرخت ووقعت، أنا أول مرة أشوف النوعية دي. صحي هفاف على صرختي، مالك؟ الحقني، أنا شفت جني ماشي على إيده ورجله زي الحيوانات، شكله مرعب قوي. ده حارس الجبل، ما تخافيش، ما يقدرش يقرب لك علشان هو عارفني. انت ما شفتيش النوعية دي لانهم قبائل بعيدة جدا عننا، بعدين هوديك عندهم علشان تعرفيهم. لا يا اخويا شكرا، انا مش عاوز اعرفهم. رجعنا للبيت، غيرت هدومي وهو وصلني للكلية. رحت ولقيت كل زمايلي بيتكلموا عن داني وجريمة القتل، وان الموضوع بقى قضية رأي عام، خصوصا لما تعرف نشاط داني وجاسمين وشهاب في الماسونية. وده طبعا اتعرف بعد تفتيش الشقق والاجهزة بتاعتهم. كانت رحمة صاحبتي عمالة ترغي في الحكاية دي وانا في عالم تاني. انا خايفة قوي بجد، وبعدين كده اكيد داني هيعترف علي. بقولك ايه يا رحمة، هو المتهم في القضية دي لسه رافض الكلام ولا اتكلم؟ قالوا مبارح في التلفزيون انه اتكلم بعد وصول 2 محاميين من السفارة الامريكية وبدأوا تحقيقاتهم معاه. سمعت الكلام ده وريقي نشف من الخوف وضغط. طب قالوا اي حاجة من كلامه؟ اعترف يعني ولا انكر ولا ايه اللي حصل؟ لا لسه مفيش اي اخبار زي كده. وبعدين هو انت مش بتتفرجي على الاخبار ولا ايه؟ الحقيقة لا، اصل ما كنتش فاضية اليومين اللي فاتوا. دخلت حضرت المحاضرة وانا في دنيا تانية وكنت مش مركزة. خلصت وروحت البيت. اول ما وصلت قعدت وانا خايفة قوي. قعد قدامي هفاف ومسك ايدي اللي كانت بتترعش جامد. مالك؟ ابدا، تعبانة زي ما قلتلك. بص ورايا وقال مالها. استنى دقيقة وبعدين قال لي برضو خايفة من كلام داني يا ريم. داني اتكلم يا هفاف وهيعترف علي. ما يعترف براحته، انت فاكرة اني هسيب حد يمس شعرة منك؟ اللي يقرب لك هولع فيه. خايفة من ايه بقى؟ خايفة من الفضيحة اللي هتحصل لو قال لهم عني اي حاجة. طول ما انت بتفكري في الناس وكلامهم هتقفي مكانك كده لحد ما تموتي. اتعلمي درس من هفاف، بقالك كتير مع عشراني اهو. يعني اعمل ايه؟ اتعاملي مع اي وضع تتحط فيه بهدوء. هدوءك يخوف، لكن رعبك يأكد شكوكهم فيكي. بس ده صعب. مفيش حاجة صعبة على اللي فاهم الدنيا دي بتمشي ازاي. طب اقولك حاجة حلوة. قول. شغلي فيلم وتعالي نقعد هنا النهاردة. قعدنا نتفرج على الفيلم مع بعض، وبجد انا بحب الوقت اللي بنخطفه لوحدنا بعيد عن القصر والمملكة والمشاكل اللي مش بتخلص. كان موبايلي بيرن، اسلام برضو كل كام يوم يرن علي. انا مش بحبه يرن كتير لان قلبي بيتقطع لما مش برد عليه، بس انا زعلانة منه، محتاجة وقت علشان اقدر اسامحه. بس بطمن عليه من مراته على طول. بس المرة دي بيرن وهفاف قاعد جنبي. ايه اسلام برضو؟ ايوه. مسك الموبايل ورد عليه. نعم. هفاف؟ امال مين يعني اللي هيرد على تليفون ريم؟ امال ريم فين يا هفاف؟ وانت مالك؟ مالي ازاي؟ انا عاوز اكلم اختي. هو انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ اني قلتلك ان مالكش اخوات عندي. انت مش كويس انت وعيالك، ومحدش من الجن بقى يقرب لكم. خلاص كده، كل واحد اخد اللي هو عاوزه. مش فاهم حاجة. انت كنت عاوز تبقى في امان، حتى لو ده معناه ان ريم تفضل في عالم الجن وما ترجعش تاني، صح؟ انا عملت كده. ريم بقت ملكي انا وبس، اعتبرها ماتت مع امك وابوك، ولك عليا تفضل انت وعيالك في امان. لا يا هفاف، ابوس ايدك بلاش تعمل كده. هي ريم موافقة على الكلام ده؟ انا عاوز بس اسمع صوتها. اوعى اوعى تكون عملت فيها حاجة. هي مكلمة مراتي قريب، انا عارف انها جنبك، خلينا اكلمها. عملت ولا ما عملتش ده شيء ما يخصكش، خليك في اللي يخصك. اختي ما تخصنيش ازاي يعني؟ قفل المكالمة والموبايل. بصراحة انا لما سمعت صوت اسلام وخوفه عليا كنت عاوز ارد عليه. هفاف ما تضعفيش، ده اخويا. ما انت برضو اخته، ورماكي لما حس بخطر. كان فاكر انه يقدر، وانا دلوقتي بخليه يواجه نفسه بحقيقة انه ما يقدرش يرميك بمزاجه ويرجعك بمزاجه. لازم يتعب يا ريم، يتعب ويدفع تمن وجعك اللي حسيتي بيه ساعتها. كلام هفاف لو تسمعوه بجد سحر، مش بس سحر في صوته وطريقته، لكن سحر ان كل كلمة بتعلم منها، وكل موقف بيفهمني فيه حاجة وبيعلمني القوة. اي نعم احيانا بيكون قاسي في رد فعله او بحس انه مكبر الموضوع، لكن لما بيفهمني وجهة نظره بلاقيه عنده حق. شوية ورن تليفون هفاف، كان جد حسن بيتصل يعزم ادهم على عزومة عاملها احتفالا ان احمد فك الجبس اخيرا ووقف على رجله. سمعته بيقول: لو مش فاضي افضالك يا حاج، هو انا عندي اغلى من احمد؟ هاجي طبعا انا وريم. قلت وانا بضحك: يا منجم من المهالك يا رب. ايه يا حبيبي؟ جدك يا ست بيعزمنا يوم الخميس، عامل عزومة علشان احمد فك الجبس. يا زين مختار، ده بيعمل لاحمد احلى مكافأة علشان خف اخيرا. في عالم الجن، وصلت الملكة شيطعونة بنت برقوش لقبيلتها تحت سطح الأرض. مملكتها عبارة عن مغارة تحت الأرض، شعبها جن أسود من فصيل الجن الناري، منهم عائلات بتمشي على أربع زي الحيوانات، ومنهم اللي بيمشي على رجليه زي باقي الجن والبشر، ومنهم اللي مش بيعرف يمشي لكنه بيطير فقط بسرعة الصاروخ لو ما كانش أسرع. كانت شيطعونة قاعدة على عرشها، قدامها ثلاثة من كبار المرضى السود حراس المقابر الأثرية. قالت لهم: شددوا الحراسة كويس جدا وضعفوا الأعداد على المقبرة. رد عليها واحد منهم وقال: إيه اللي قالك جلالتك؟ كنت في زيارة لمملكة هفاف، خايفة منه يا أبرز، كلامه كله تهديد وإشارات مخفية، إنه عارف إن المقبرة مش ملكي، تفتكر ممكن يحاربنا على الذهب ده؟ أعتقد يا سيدتي إنه لو حاول الملكة هند هتدعمنا زي ما بندعمها. لا يا أبرز، هند بتحتقرنا وعارفة أني بسمع كلامها علشان أتجنب شرها. خلاص اتكلمي معاها بشكل مباشر، خدي منها عهد أنها تساعدك لو حربك هفاف على الذهب، وبعدين هفاف ما يعرفش أن أصحاب الذهب ده قبيلة أبوه، هو أصلا ما يعرفش حد غير عرفان. ما هو عرفان ممكن يقوله يا أبرز في أي لحظة يفتكر الموضوع ده. خلاص يبقى عرفان لازم يموت. يموت عادي، بس ده مش هيطمني، لازم اتأكد هفاف عارف ولا لا. في البلد كان جدي حسن قاعد مع خالي واحمد وفاطمة، بيقول لهم على عدد الناس اللي جايين العزومة علشان خالي هيروح يشتري حاجات للعزومة. اكتبي عندك يا فاطمة عيال الحج محمد بعيالهم، وعمك سعيد وعياله، جيراننا عند الارض. احمد رد عليه وقال: ايه ده يا جدي، ده عزوم عائلية، عازم جيرانك في الأرض ليه؟ عندهم عرايس يا خيب الراجة، هيجيبوهم وانت تنقي لك عروسة، يكش تكون فاهم ان العزومة علشان خفيت بصحيح. ده انا لمم لك عرايس البلد كلها في العزومة بعد بكرة علشان تشوفهم. قول كده بقى، ده ابويا زقك عليا يا جدي. رد ابوه قال: ودين النبي محمد يا احمد، لو ما شاورت على واحدة تخطبها لا يبقى قلبي وربي غضبانين عليك. يابا الجواز مش بالطريقة دي، عيب والله، بقى لمم البنات علشان اتفرج عليهم. ما انا لو اتكلت عليك مش هتتجوز يا اخويا. كمل جدي وقال: واكتبي عندك يا فاطمة ريم وادهم وسماح بنت خالك فرج وجوزها. ايه انت عازم ادهم كمان يا جدي؟ امال مش عازم يعني بنت عمتك ولا ايه؟ بقى اجمع العيلة كلها وريم لا. يا نهار اسود يا جدي، ادهم انت عارف اني لا بطيء ولا هو بيطقني. والله الراجل صاحب واجب، يعني هو بيعمل لك ايه؟ ده انا اول ما قلت له فاضي قال لي افضي نفسي لاحمد. يا ليلتك الطين يا احمد، ما هي دي المشكله يا جدي، هو فعلا بيفضلي انا وبس. بقول لك ايه، انت مش هتحكم عليا، انت تركز في العروسه وبس، وملكش دعوه بريم وجوزها خالص. حاضر يا جدي، هركز في العروسه وهتنيل اتجوز وهريحكم كلكم. جدع، يلا غور بقى من هنا وابقى احلق كده وظبط حالك وانت جاي العزومه بعد بكره. ده هي تاخدك، نسيتني كتبنا مين وسبنا مين. صح، اسلام جاي كمان وعامل مفاجأة لاخته، ما تقول لهاش يا فاطمة. ما تخافش يا جد، مش هقول لريم ان اسلام جاي، هو حاجز ولا لسه؟ ده حاجز من اسبوع بس، جاي يومين اتنين وراجع على طول، لحسن بيقول ان الشركة عنده في امريكا ما يعرفوش، هو واخد اجازة مرضي كده وراجع على طول، ما عرفش اشمعنى يعني، لكن صوت الودة في التليفون مش عاجبني. أنا وهفاف رجعنا للمملكة، قررنا نفضل هناك، وأخدت حاجتي كمان علشان أطلع من المملكة على النوبة بعد كده. قلت هأجز يومين من الكلية وهفاف يبعت الحارس اللي كتب لي المحاضرة المرة اللي فاتت وريح أنا يومين كده، أو كنت فاهمة أني هريح. كنت قاعدة بلعب مع نيروز ولقيتها فاف بيقول يلا تدريب. يوه بلاش النهاردة بقى أنا تعبانة. تدريب يا ريم. طيب خليه بالليل. طيب أنا كسلانة دلوقتي. لا حالا، يلا في ثانية غيري وهاتي سيفك. مفيش فايدة في هفاف خالص، تدريب يعني تدريب. غيرت وخرجت معاه لمكان التدريب. النهاردة في حاجة جديدة هتتعلميها، هديك قدرة لازم تكوني قدها. قدرة؟ ازاي يعني؟ قوة هتخلي عندك شفافية أكتر، هتقدري تحسي بوجود الجن حواليك لكن المؤذي فقط منهم، علشان تاخدي بالك. بعد كده لو استشعرت وجود حد قريب منك من الجن هيكون شخص من الشياطين، وساعتها تقتليه. يعني هشوفه؟ أيوة، بس مش رؤية واضحة، هتشوفيه زي ظل أو حرارة، وساعتها تقتليه بسيفك وتكوني سريعة. يلا غمضي عينك وأنا هفتح لك جزء من الرؤية المحجوبة عنك. غمضت عيني وفقدت الوعي، وبعدها فقت لقيتها فاف شايلني. فتحت بالراحة وكنت دايخة شوية، حاسة ان تفكيري مشوش وكأن في زحمة جوه دماغي. اول ما شفت هفاف قلت له ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، ده اثر جانبي بس للقدرة الجديدة، ما كنتش اعرف انك هتتعبي كده. وقفت وكنت حاسة بطنين بدأ يهدى شوية بشوية. بقيتي احسن؟ ايوه. طيب هاخدك دلوقتي السجن، في كائنات شيطانية كتير، هخلي حد منهم يختفي وانت لازم تعرفي تحسي بالقدرة اللي معاكي، وهنلغي التدريب النهاردة. رجعنا القصر ونزلني السجن قدام زنزانة فيها واحد من الجن اللي كان من أول نظرة تعرف إنه شيطان. فتح الزنزانة بتاعته وكان هفاف ماسك سيفه وأنا واقفة وراه خايفة وبقول بتفتح له ليه؟ هيهرب كده. هيهرب إزاي بس؟ ما أنا واقف أهو، لو فكر هقطع رقبته. خرج المارد من السجن ووقف قدامنا، قال له هفاف اختفي وتحرك في المكان، وقف عند كل زنزانة في الممر بس بشكل عشوائي. ساعتها اختفى وهفاف وقف قدامي وقال يلا بص حواليكي وقوليلي هو فين. من قبل ما بص كنت حاسة بشبه زبزبات حرارية في اتجاه معين، فورا عرفت هو فين. كنت شايفاه يشبه للظل او البخار، فضل يتحرك وانا صباعي وراه وعارفة مكانه. قرب مني هفاف وقال لي في ودني اقتليه. بصت له بصدمة فهو زقني في اتجاهه، خرجت السيف من على وسطه وقربت منه وبدأ يخاف وحاول يهاجمني، لكن أنا ضربته بسرعة لأني كنت خايفة أكتر، فبتحرك بسرعة من غير تفكير. وقع على طول، وكنت مستغربة إزاي مارد بالقوة دي وقعته ضربة سيف تعتبر مش في مقتل. بصت لهفاف باستغراب اللي قال قلتلك السيف متلصم بحماية قوية وأي ضربة منه بتقتل فورا، يلا علشان نخرج. أنا بقى جوايا إحساس بالقوة والثقة بعد ما قدرت أحس بوجود الجن ده وقتله كمان رغم قوته، لكن الغريب إن في طنين وتشويش في دماغي. هفاف في زن في نفوخي من ساعة ما فوق. اللي أنا عملته يا ريم إني فتحتلك جزء من العين التالتة، وده هيخليك تعرفي أو تشوفي حاجات كتير بمجرد ما عقلك يسأل عنها، أما عن التشويش فده شيء طبيعي لحد بس ما تنظمي أفكارك. العين التالتة يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. العين التالتة او الشفافية او كسر حاجز الرؤية، دي كلها حاجات بتميز الجن عن الانس. العين دي بنفتحها بقوتها الحقيقية لكبار السحرة اللي بياخدوا ختم ابليس، وبعد ما نفتح لهم العين التالتة بيشوفوا اللي البشر الطبيعيين ما يقدروش يشوفوه، ويقدروا كمان يعرفوا طريق اي مكان او اي شيء. جزء من قدرات الجن بتتنقل ليهم. وانت بقى عملت كده معايا؟ انا فتحتلك بس جزء من العين او القدرة دي لان خاف افتحالك بالكامل دلوقتي، انت لسه محتاجة سنين علشان تستوعب اللي هتشوفيه وهيحصل معاك لو فتحتهالك بالكامل، لكن الجزء اللي فتحتهولك ده هيبهرك لما تكتشفيه كويس. لكن احيانا اعطل القدرة دي لو مفيش اي مشاكل علشان ما تتشتتيش بيها عن مذاكرتك. بصيت له وانا بجد كل امتنان وشكر وحاجات كتيره قوي مش عارفه اعبر عنها. اشكرك ازاي طيب دلوقتي على الهديه دي يا حبيبي؟ عاوزك في امان. انا في امان طول ما انت موجود معايا. عاوزك في امان حتى لو انا ما بقتش موجود. طب ليه بتقول كلام يوجعني؟ انا حميتك طول ما انا فيا الروح، والروح في ايد ربنا يا ريم، واللي عملته مع الأبلسة لحد دلوقتي يخليهم زي الكلاب المسعورة مش هيسكتوا. واحنا بنتكلم دخل قابيل وقال: وصل شطيط يا سيدي، خليه يدخل. مين ده يا هفاف؟ عيني على هند في أسرها، ادخلي جوه لحد ما يمشي. دخلت وانا طبعا رمي ودني لبره. مرحبا يا سيدي. اقعد يا شطيط، ايه الجديد عندك؟ هند راحت لشمس القواميد واقنعتها تحارب المملكة معاها، وشمس بعتت رسالة لهند باجتماع مع السيد صاروخ عند عرش إبليس يبلغوه باللي بيحصل وياخدوا الإذن منه بالحرب عليك. لو أخدوا الإذن هتحارب هند وشمس بدعم كبار أبناء إبليس. يتحدد معاد الاجتماع؟ مع اكتمال البدر القادم، يعني بعد شهر تقريبا. طب أول ما ترجع هند من الاجتماع تجيلي على طول وتبلغني باللي اتفقوا عليه. أوامر يا سيدي. خرج وأنا خرجت وأنا مرعوبة، بصيت لهفاف من سكات. إيه يا حبيبتي؟ علشان كده كنت بتقولي الكلام ده؟ ما تخافيش. ما خافش إزاي؟ كل حرب بتدخلها بتبقى أكبر وأصعب من اللي قبلها، وده بيقولك إبليس هيجتمع بيهم. تفتكر يعني هيكرروا إيه؟ قلتلك قبل كده إبليس ملوش سلطة هنا غير عليهم، والمحكمة الكبرى تحكم على إبليس وكل ملوك الأبلسة، وأنا هدخل المحكمة. وتفتكر ان الشياطين دول هيخضعوا لقوانين المحكمة؟ ده مش بإرادتهم يا حبيبتي. يلا بقى انا هخرج علشان عندي زيارة للجزء الغرب من المملكة واجتماع مع الوزير هناك. لو اتأخرت نام انت واتطمني. حضني وبس راسي وخرج، وانا بجد مش ممكن اقدر اتطمن، بس قلت هدخل انام علشان اهرب من التفكير في اللي جاي. لما نمت على السرير لقيت نيروز جاي نام جنبي، وانا بنيمه كنت بصاله، وهو مجرد طفل شكله بريء وهو نايم جدا. سرحت وانا بفكر يا ترى الشياطين والمرضى بيكونوا عاملين ازاي وهم اطفال؟ يعني بيتولدوا اشرار كده لانهم من نسل الشياطين، ولا بيكونوا اطفال زي نيروس كده؟ يا ترى يا هفاف كنت عامل ازاي؟ لو اقدر اسافر بالزمن كنت اكيد هروح اشوف هفاف وهو طفل. بعدها لقيتني بدوخ ولقيتني في مكان تاني كاني بحلم. انا عارفه المكان ده، ده الوادي عند الجبال السوداء، شايفة قصر دميان القديم قبل ما يتغير، وشفت زهيرة بس كانت أصغر في السن جاية ومسكة طفل في إيدها. لما قرب عرفت ملامحه، ده هفاف. أيوة هو، بس وهو طفل، نفس لون العين ولون الشعر، نفس وشم النار اللي على وشه وحوالين عينه، ووشم العقرب اللي على رقبته. هو والله. إزاي ده؟ القدرة دي بتجاوب على أسئلتي. زهيرة كانت بتجري وهي مزعورة وباين عليها الرعب وبتبص شمال ويمين لحد ما وصلت لبوابة قصر دميان. ساعتها الجنود وقفوها وكانت عمالة تزعق وتقول: أنا من طرف أيار، الملك عارف إني جاية. أنا كنت مركز على هفاف وهو واقف بيبص للجنود بإعجاب، كنت ببتسم وأنا بصاله بس محدش منهم شايفني، لدرجة إني ناديت عليه وتأكدت إنه مش شايفني ولا سمعني. دخل جندي يبلغ الملك عن زهيرة ورجع بعد ثواني، فتح باب القصر ودخلهم وأنا طبعا وراهم. شفت دميان وهو قاعد على العرش، مجرد ما شفته افتكرت ذكرياتي معاه والخوف اللي كنت بحس بيه لما شوفه. بدأت زهيرة تتوسل لدميان وتقول: أرجوك يا سيد الملك احمي ابني من عشيرة أبوه، هيخطفوا مني ويربوه علشان يكون مسلم زيهم، لو ما كانش يشبه لأبوه في الشكل كنت كدبت بخصوص نسبه ليه. اتحملي غلطتك يا زهيرة، ليه تتجوزي مسلم من البداية؟ انت مش عارفة ان دول أعدائنا؟ عارفة، وديني بتعاقب على غلطتي وانطردت من قبيلتي ورفضوا انهم يحموني انا وابني، ودلوقتي محدش هيمنعهم انهم ياخدوه. هما بيتكلموا وانا مركزة مع هفاف اللي بيبص للملك ويرجع يبص لامه ويدور بعينه في المكان. نزل دميان من على كرسي العرش وهو بيقول: خلاص هاخده عندي هنا يتربى في القصر ويكون في امان، هعتبره ابني، وانتي هديك بيت تعيشي فيه في القرية، وتقدري تجيله في أي وقت وتشوفيه وتقعدي معاه زي ما تحبي. ابتسمت زهيرة وقالت: شكرا يا سيد الملك، لكن أنا ابني مختلف شوية عن باقي المرضى. عارف. نزل دميان على ركبته قدام هفاف وقال له: اسمك ايه؟ هفاف. انت بقى الهجين بين الجن العلوي والناري، انت المحارب اللي في الأسطورة القديمة، لو كنت عارف بولادتك كنت جيت لك زاحف يا هفاف. شفت في عين هفاف نظرة استغراب. بص لأمه بعدها وقالت له: جلالة الملك عاوزك تعيش هنا معايا هفاف علشان تكون في أمان. بص هفاف لدميان وقال: مش عاوز أكون في أمان، عاوز أكون زيهم. شاور على الجنود اللي واقفين بالسلاح. ساعتها ابتسم دميان وقال له: أنت هتكون أقوى جندي في المملكة كلها. لقيت المشهد بيتشوش قدامي والأصوات بتتداخل مع بعضها لحد ما فقت وأنا بجد مبهورة. إزاي قدرت أشوف واسمع حاجة حصلت من زمن بعيد؟ يا ترى أقدر أعرف إيه تاني؟ ناديت لواحدة من الخادمات تاخد نيروز لقطه وأنا نمت تاني. ولما صحيت الصبح حكيت لهفاف اللي أنا شفته. ساعتها ضحك وقال: طيب بلاش فضولك ياخدك قوي، كفاية عليك كده. لا أنا لسه عايز أشوفك وانت بتاكل وانت بتلعب وانت بتذاكر وكل حاجة، نفسي أعرف كل حاجة حصلت معاك زمان. عاوز تشوفي هفاف الشيطان ليه؟ ما تخليكي في الحاضر. مش قادرة، فضولي هيموتني. ما تخافش، هشوفك بس في كل مرحلة من عمرك في مشهد، مش هشوف كتير. بديك السلاح بتستخدميه ضدي، لازم أفكر كويس قبل ما اديك سلاح تاني. ليه بس؟ ده انت كنت كيوت قوي. كيوت؟ يبقى فعلا ما شفتيش كتير. اليوم ده عدى طبيعي لحد ما كنا رايحين عند جدي في النوبة. صحيت من النوم وكالعادة بجهز شنطتي وانا قلقان. هفاف واخد احمد تسلية، بيحب يروح علشان يشوف الخوف في عينه، وكل زيارة لينا بكون حط ايدي على قلبي ونفسي اروح وارجع في سلام وما يحصلش حاجة. كفاية علينا المشاكل اللي مش بتخلص هنا في المملكة، ده غير مشكلة داني اللي مش عارفة هتخلص على ايه. كل حاجتي كنت جايبها معايا المملكة تممت عليها وهفاف دخل يستعجلني. ايه يا حبيبتي، احنا راجعين على طول، ده هو يوم واحد وبس، كل ده بتحط ايه جوه الشنطة؟ مفيش، دي فاطمة كانت طالبة مني حاجة وجايبها لها معايا. المهم بقى مش هوصيك، بلاش فضايح يا هفاف، ابوس ايدك اعتبر احمد مش موجود في الحياة، انا رايح اشوف جدي وبس. ان شاء الله ما تقطعيش. ان شاء الله ايه؟ ما يبقاش موجود في الحياة فعلا. بداية مبشرة جدا، سترك يا رب. صدقيني أنا بقاوم جوايا هفاف القديم لما بشوفه، لو دخلت جوا دماغي وقتها هتتخضي. أنا أصلا مخضوضة من دلوقتي، ربنا يهديك يا حبيبي. خلصت ونقلني هفاف لأقرب مكان نشتري منه حاجات وإحنا رايحين. أول ما وصلنا دخلت سلمت على فاطمة، كانت العيلة كلها موجودة، حتى جدي فاضل وعمي وعمتي نورة اللي ما شفتهاش تقريبا من بعد موت بابا وماما غير مرة واحدة. سلمت عليهم وكان الحمد لله أحمد مش موجود لسه. هفاف قعد مع الرجالة برة وأنا دخلت مع الستات لحد وقت الغدا وبدأ الضيوف يوصلوا. لاحظت وجود عدد من الناس غريبة فسألت فاطمة: إيه ده؟ مين دول كلهم؟ جدك وخالك عاملين كمين لأحمد وحلفين عليه يختار عروسة من البنات اللي برة وإلا أبوها يطردوا. برافو عليهم، خليه يتجوز بقى، يسمع منك ربنا. أقول لك حاجة سر؟ قولي. أنا حاسة كده إن أحمد لسه بيحبك، عارفة كل ما أكون بكلمك يفضل رايح جاي كده حواليا ومستني إن أفتح السبيكر علشان يسمع صوتك. يا نهار أسود، بس اسكتي. بدأت أبص شمال ويمين علشان أتأكد إن هفاف بعيد وما سمعش الكلام ده. مالك يا ريم، محدش معانا أهو، أنا بقولك كده بيني وبينك يعني. ولا بينك وبين نفسك حتى، يا فاطمة اسكتي بقى أبوس إيدك. خرجنا وأكلنا ولقيت أحمد وصل بره. بعد كده اتجمعنا كلنا. أول ما هفاف لمحني قرب مني وقال أفضل معاه وما تدخلش مع الناس الغريبة جوه، وأنا واقفة بتكلم معاه لقيت حد لمسني من كتفي. الكل كان باصص ورايا وساكتين وبيبتسموا إلا هفاف ما كانش مبسوط. لفيت بسرعة لقيت إسلام ومعاز على إيده وقال: قلت أجيبه علشان يحنن قلب عمته ويخليها تسامح أخوها الوحيد. ساعتها عيطت وهو حضني وفضل يعتذر لي. الكل مش فاهم، محدش كان عارف إن في مشكلة بينا، وطبعا بعد ما شفته ما قدرتش غير ان اسامحه واخد معاذ في حضني. اسلام سلم على كل الموجودين لحد ما وصل لادهم، سلم عليه وهو بيحضنه في مشهد تمثيلي لا يمت للحقيقه بصله. قال اسلام بصوت واطي وهو بيحضنه: ارجوك كفايه كده وعد الليله دي من غير مشاكل. ماشي الليله دي وبس علشان ريم. بعدها وقف معانا اسلام ونده لاحمد علشان يقف معانا، كان بيحاول يستغل التجمع علشان نتكلم كلنا. جي أحمد وهو بيقدم رجله وبيرجع التانية ووقف جنب إسلام، بس قبل ما حد يتكلم جد نده علينا علشان نقعد معاه هو وخالي، وكل شوية جد يشاور لأحمد على بنت من الضيوف وأحمد يهز راسه بالرفض. وإسلام كان بيضحك على خالي اللي كل شوية يشد إيد أحمد ويقول له يبص على بنت من الموجودين، لحد ما خالي اتعصب وقال له: ما هو شوف بقى، البنات كلهم زي الفل هم، وأهلهم جيراننا وحبايبنا، لو ما اخترتش عروس الليلة دي هتبات على الطريق بعد كده. ضحكنا كلنا ما عدا هفاف اللي قال: إيه يا حمادة، مش عاجبك ولا عروسة هنا ولا في حد تاني في دماغك؟ ولا حد تاني ولا تالت، أنا مش عايز أتجوز خالص أصلا. خلاص يا جماعة ما تضغطوش على حمادة، يمكن عنده مشاكل. على فكرة أنا أعرف دكتور شاطر ممكن يساعدك. كل اللي قاعدين ضحكوا، وأحمد كان متغاظ جدا ورد بعصبية: إيه اللي بتقوله ده؟ ما تتحمقش قوي كده يا حمادة، كل حاجة وليها علاج. بعد وصل التنمر من هفاف وضحك من كل اللي قاعدين، إسلام طلب من هفاف وأحمد إنهم يتمشوا شوية ويتكلموا. ساعتها قلبي كان بيدق بخوف، لكن خالي قال إن أحمد مش هيتحرك إلا لما يقرر على بنت من بنات الجيران، وأحمد في الآخر بعد لح منهم وإصرار وافق على واحدة من البنات اللي موجودين. أنا متأكد أنه غالبا بيريحهم، بس أنا بتمنى يوافق فعلا ويخطب البنت دي. ساعتها والدة أحمد راحت فورا للبنت وفضلت تهزر معاها وتتكلم، يعني بتتعرف عليها أكتر. وبعد كده جد فاضل وجد حسن خدوا الرجالة وطلعوا يصلوا المغرب. أنا وفاطمة كنا باصين من الشباك، كان جدي بيأم الناس في الصلاة وواقف وراء قرايبنا وجيراننا. الغريب إني لقيت أحمد وإسلام وهفاف ورا جد جنب بعض، كنت فرحانة من المشهد ده، أتمنى تكون إشارة لنهاية الخلافات بينهم، ربنا يهديهم بقى. بعد الصلاة إسلام طلب من هفاف وأحمد يبعدوا عن الناس ويتكلموا مع بعض. أنا جريت على هفاف وقلت: هاجي معاكم، الكلام اللي هيتقال ده يخصني. لا خليك علشان محدش يعمل حساب لوجودي، وكل واحد يتكلم براحته. يتكلم براحته ولا يتخانق براحته؟ ما تخافيش مش هنتخانق. طيب ريم. نعم. ما تبعتيش نيروز ورانا يتصنط، علشان هعاقبه وانت هتكوني السبب. انا بقى انا عمري قلتله يتصنط عليك؟ ريم هي مرة واحدة وبس. ثلاث مرات. ايوة صح، قفشني انت على طول. طب يلا ادخلي وما تحاوليش تستخدمي العين التالتة، انا اصلا معطلها. دخلت وانا بجد قلقانة جدا، كنت قاعدة مش على بعض خالص، رايحة وجاية زي اللي مستنية نتيجة الثانوية. يا ترى بعد القعدة دي هينتهي الخلاف ولا هيكبر؟ يا ترى الجلسة دي هتكون عاملة ازاي؟ وبعيد بقى عن البلد واحمد واسلام، الحرب اللي بيجهزوا لها الشياطين هيحصل فيها ايه؟ ده غير مشكلة داني اللي اعترف على ريم، والحكومة هيعملوا معاها ايه؟ كل ده اللي هنعرفه المرة الجاية بامر الله. انا حاولت اسجل لكم جزء كبير رغم دور البرد اللي حل عليا فجأة، وان شاء الله يكون عندكم الجزء الجديد في اقرب وقت. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم هفاف وريم، وفي النهاية بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، سواء بالدعم المادي او بالتفاعل بلايك. وبشكر اكيد مؤلفة قصة حلقتنا النهاردة، الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة، شروق احمد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. اعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكايتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.